بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الصلاة في أول من أسلم ماذا عند من التفصيل أحسن وأسلم فيقال من الرجال أبو بكر ومن الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الموارد بن حارثة ومن العبيد بلال. قلنا ورق بن نوفل اعتبر قبلهم جميعا قبل الرجال جميعا. لماذا ما يذكرونه؟ لأنه مات قبل أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أدرك البعثة ثم مكث أشهرا ومات قبل أن يرسل بالمدثر، نبه بيقرأ وارسل بالمدثر، لكنه قال إني زركني يومك أنصرك نصرا معزرا، فهو يعتبر من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى السابعة آخرهم موت آخرهم على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 100 من الهجرة، هذا على الإطلاق. وأما بالإضافة إلى النواحي فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله، رواه أحمد بن حنبل عن قتادة وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد. وآخر من مات منهم بمكة عبد الله بن عمر وقيل جابر بن عبد الله. وذكر علي بن المديني أن أبا الطفيل مات بمكة، فهو إذن الآخر بها. وآخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل. وآخر من مات منهم بالكوفة عبد الله بن أبي أوفى، وبالشام عبد الله بن بسر، وقيل بل أبو أمامة. وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي، وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبإفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب سلمة بن الأكوع رضي الله عنهم أجمعين. وفي بعض ما ذكرناه خلاف لم نذكره. وقوله في رويفع بإفريقية لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها. نعم عندك مشهور برقة لا بس. ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها والله أعلم. قال العراقي رحمه الله تعالى قوله آخرهم على إطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة مات سنة 100 انتهى. وقد اعتذر عليه بأن عكراش بن ذؤيب عاش بعد الجمل 100 سنة فيما حكاه ابن دريد في الاشتقاق. قلت هذا خطأ صريح ممن زعم ذلك، وابن دريد لا يرجع إليه في ذلك، وابن دريد أخذه من ابن قتيبة، فإنه حكى في المعارف هذه الحكاية التي حكاها ابن دريد وابن قتيبة أيضا كثير الغلط، ومع ذلك في الحكاية بغير إسناد وهي محتملة، لأنه إنما أراد أنه أكمل بعد ذلك 100 سنة وهو الظاهر. فإن حاصل الحكاية المذكورة أنه حضر مع علي وقعة الجمل، وأنه مسح رأسه فعاش بعد ذلك 100 سنة لم يشب، فالظاهر أنه أراد أكمل 100 سنة، مع أنها ليس لها إسناد، لكن على الحكاية المذكورة إنما يرد بأنه كمل 100 وليس المراد أنه زاد 100 سنة بعد الجمل، هذا مستبعد. قال والصواب ما ذكر المصنف أن آخرهم موتا على إطلاق أبو الطفيل، ولم يختلف في ذلك أحد من أهل الحديث إلا قول جرير بن حازم أن آخر الصحابة موتا سهل بن سعد، والظاهر أنه أراد بالمدينة وأخذه من قول سهل حيد سمعه يقول لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان خطابه هذا لأهل المدينة، أو أنه لم يطلق اسم الصحبة على ذي الطفيل، فقد عده بعضهم في التابعين. وما ذكرناه من أن أبا الطفيل آخرهم موتا جزم به مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبو زكريا بن مندى وغيرهم. روينا في صحيح مسلم بإسناد إلى أبا الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري، يعني بعد وفاة الصحابة. وأما كون وفاته سنة 100 فروينا في صحيح مسلم رواية إبراهيم بن محمد بن سفيان قال قال مسلم مات أبو الطفيل 100 وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال شباب العصفري فيما رواه الحاكم في المستدرك أنه مات 100، وكذا جزم به ابن عبد البر. وفي وفاته أقوال أخر أحدها أنه بقي إلى 110 وهو الذي صحاه الذهبي في الوفيات. وروى وهب بن جرير بن حازم عن أبي قال كنت بمكة 110 فرأيت جنازة فسألت عنها فقالوا هذا أبو الطفيل. والقول الثاني أنه توفي 700 وجزم به أبو حاتم بن حبان وابن قانع وابو زكريا بن مندى وكذلك المبارك. نعم. والقول الثالث أنه توفي 200. قال مصعب بن عبد الله الزبيري وكيف يظن عاقل أن يتأخر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلد من البلاد أو حي من أحياء العرب بعد الصحابة أجمعهم 30 فأكثر لا يقصده أحد من التابعين والرواة والعلماء ولا يطلع عليه أحد من المحدثين. وقد ادعى جماعة بعد ذلك أن لهم صحبة وهم في ذلك كاذبون فقصدوا لذلك وأخذ عنهم. أفيكون عكراش بن ذئيب الذي حديثه في السنن واجتماعه به صلى الله عليه وسلم وأكله معه مشهور ثم لا يطلع عليه أحد ولا ينقل في خبر صحيح ولا ضعيف أنه لقيه أحد أو أخذ عنه أو عرفت وفاته، هذا ما لا يحتمل وقوعه بوجه من الوجوه والله أعلم. عكراش بن ذئيب ذلكم الحديث الذي فيه أنه كان يأكله، كانت يده تطيش في المائدة من كل جهة، قال له كل مما يليك، ثم أتي بطعام ذو ألوان أي مختلف الأصناف فجعل يأكل ما يليه، فقال له صلى الله عليه وسلم كل من جميع المائدة فإنه لونه مختلف. حديث ضعيف ما له إلا هذا الحديث هو ضعيف. فكيف يقول كيف يكون آخر الصحابة موتا ولا يقصد ويأخذ عنه العلم؟ والله المستعان. إذن الصحيح أنه عامر بن الطفيل، عامر بن واثلة أبو الطفيل هو آخر موتا، وإن اختلفت في السنة سواء قلنا 300 أو 102 أو 107 أو 110 فهو آخر موتا. اللهم صل. لكن أشهر ما ذكروا أنه في 300. رأس 100 سنة من حين تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعضهم حدد 110 لكن لا يلزم أنه عمر 110، لا يلزم، يعني قوله لا يبقى بعد 100 قد يموتون بأقل من 100 من 90-95 لا يلزم أنه يوفي 100 كامل. هذا يدل على ضعف قول من قال 100 لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في 10 من الهجرة، تكلم بهذا الكلام في 10 وفي أواخرها، حتى في أواخر 10، فهذا يدل على أنه أبو الطفيل كان له عمر ولا شك في ذلك الوقت، الظاهر أنه أقل من 110. نعم. لا قد يكون هو أقل شيء، قل عمره 10 لو فرضنا أنه كان صغيرا يعني الذين قالوا عمر إلى مات وهو في سنة 10 و100 يكون جاوز 100 سنة أو أقل من ذلك كمان. نعم يعني لو كان صغيرا قد يحصل بذلك. طيب جزاء الله خير. الأخ يقول العرس بضم العين المهملة العرس بن عميرة العرس يحتاج تأكد يعني برقة بفتح الباء الموحدة قريب من قرية في المغرب برقة عرس. الذي شكل لنا العرس من نقلتها يعني ضبطها بهذا ضم العين. طيب إذن بضم العين العرس بن عمير. قال رحمه الله تعالى والقول الثاني أن توفي سنة 700 وجزم به أبو حاتم بن حبان بن قانع وزكريا بن مندى. والقول الثالث قرأناها كمان أنه توفي سنة 200 قال مصعب بن عبد الله بن الزبير. وكيف نعم قرأنا هذا كاملا. قوله فآخر من مات منهم بالمدينة جابر بن عبد الله رواه أحمد بن حنبل عن قتادة وقيل سهل بن سعد وقيل السائب بن يزيد انتهى. وفيه أمران أحدهما أن كلام المصنف يقتضي ترجيح القول الأول لأنه صدر كلامه به من غير أن يقدم اسم قائله وهو قول ضعيف لأن السائب بن يزيد تأخر بعده وقد مات بالمدينة بلا خلاف. موت السائب كان في سنة 91 وجابر بن عبد الله اختلفوا فيه قيل سنة 73 وقيل 78 وقيل 74 وذكر بعضهم أنها 94 ولعل ابن الصلاح اعتمد على النقل الأخير أنه في عام 94 لكن أكثر الأقوال أنه قبل 90. قال والذي عليه الجمهور أن آخرهم موتا بها سهل بن سعد قاله علي بن المديني وإبراهيم بن المنذر الحزاني والواقدي ومحمد بن سعد وأبو حاتم بن حبان وابن قانع وأبو زكريا بن منذر ونقل ابن سعد الاتفاق على ذلك. فقال ليس بيننا اختلاف في ذلك وفي حكاية الاتفاق نظر. أما الاتفاق لم يصح لكن يظهر أنه لا صح. سهل بن سعد آخر من مات بالمدينة يدل على ذلك قول سهل بن سعد قول تلميذه أبو حازم عند أن نقل عنه قال سهل لو مت لم تسمعوا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حكاية الاتفاق نظر لأنه اختلف في وفاته هل كانت بالمدينة أم لا فقال قتادة أنه توفي بمصر ولذلك جعل قتادة آخرهم وفاة بالمدينة جابرا ولذلك جعل قتادة آخرهم وفاة بالمدينة جابرا. الذي هو من هذا الذي اختلفوا في وفاته سهل بن سعد بعضهم جعله من مات بمصر. وقال أبو بكر بن أبي داود إنه توفي بالإسكندرية ولذلك جعل آخرهم وفاة بالمدينة السائب بن يزيد والجمهور على أنه مات بالمدينة. قال الأمر الثاني قد تأخر بعد الثلاثة المذكورين بالمدينة محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد. فأما محمود بن الربيع فهو الذي عقل من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه كما رواه البخاري في صحيحه واستدل بذلك على صحة سماع الصغير. وتوفي محمود بن الربيع سنة 99 بتقديم التاء على السين فيهما. لماذا قال هكذا؟ ها؟ حتى لا يشتبه بالسبعين وسبعين الشكل واحد سبع كان الشكل 77 يصبح مشابه. لتقديم التاء على السين فيهما. وأما محمود بن لبيد الأشهري فقد ذكر البخاري وابن حبان أن له صحبة. وتوفي محمود بن لبيد سنة 96 فقد تأخر كل منهما عن الثلاثة. إذن هذه فائدة على أن محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد تأخر موتهما عن ثالث بن سعد. فما اشتهر عند بعض أهل العلم أن آخر موت ثالث بن سعد متعقب. قال فقد تأخر كل منهما عن الثلاثة المذكورين قطعا، فإن سهل بن سعد والسائب بن يزيد أكثر ما قيل في تأخر وفاتهما إلى سنة 91، وهو قول ابن حبان فيهما، وقيل سنة 88، وقيل قبل ذلك، إلا أن مسلم بن الحجاج وجماعة عدوا محمود بن لبيد في التابعين. فعلى هذا يكون آخر الصحابة موتا بالمدينة محمود بن الربيع، والله أعلم. محمود بن لبيد له رؤية، وتعلمون الخلاف في من له رؤية، بعضهم يعد من التابعين بعضهم يعد من الصحابة، والصحيح أنه له شرف الصحبة للرؤية وإن كان حديثه مرسلا، فإن كان كبيرا قبلا. فمحمود الربيع محمود بن الربيع له رؤية وحديثه مرسل مقبول. محمود بن لبيد ما محمود بن ربيع فهو صحابي صحيح. قوله آخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. قال أبو عمر بن عبد البر ما أعلم أحدا مات بعده ممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبا الطفيل انتهى. أقر المصنف كلام ابن عبد البر على هذا وفيه نظر، فإن محمود بن الربيع تأخر بعد أنس بلا خلاف، فإنه توفي سنة 99 كما تقدم. وقد ثبت في صحيح البخاري أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل عنه كما تقدم. وأيضا فقد ذكرنا أبو زكريا فقد ذكر أبو زكريا ابن مندى في جزء أنه جمعه في آخر من مات من الصحابة عن عكرمة بن عمار قال لقيت الهرماس بن زياد سنة 200. وقد ذكر المصنف بعد هذا عن بعضهم أنه آخر من مات من الصحابة باليمامة. فإن ثبت قول عكرمة بن عمار فقد تأخر أيضا بعد أنس. وأيضا فقد ذكر أبو عبد الله بن مندى وأبو زكريا بن مندى أن عبد الله بن بشر المازني توفي سنة 96. وهكذا قال عبد الصمد بن سعيد. فعلى هذا يكون تأخر بعد أنس أيضا، لكن المشهور في وفاة عبد الله بن بشر أنها في سنة 88. وأيضا فقد روى الخطيب في كتاب المتفق والمفترق عن محمد بن حسن الزعفراني أن عمرو بن حريث توفي سنة 98، فإن كان كذلك فقد بقي بعد أنس أيضا. وقيل أن عمرو بن حريث توفي سنة 85، فعلى هذا يكون وفاته قبل أنس، والله أعلم. توفي أنس متى؟ آخر من مات منهم بالبصرة أنس بن مالك. ذكر وفاة أنس، احنا نقرأ ما انتبهنا، ما ذكر خمسة وتسعين أي سنة؟ من يتكلم؟ 95 99 نعم. لا هذا محمود بن الربيع، لكن قوله هنا لكن المشهور عندك 93. وين ذكر الآن في الكلام الذي قرأناه أو عندك الحاشية في الدراخل؟ طيب 93. قوله وتبسط بعضهم فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث بن جث الزبيدي إلى آخر كلامه. هذا الذي أبهم المصنف ذكره هو أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندى، فإنه قال ذلك في جزء جمعه في آخر من مات من الصحابة. هذه البحوثات من العراقي بحوثات طيبة، لكن في الحقيقة يعني ما يجزم بالراجح بتفصيل واضح يجعلك معلقا. فيستفاد منها من بحث في مثل هذه المسائل، من أحب يبحث في هذه المسائل آخر من مات أو أول من مات أو أول من أسلم، يستفيد من بحث العراقي كثيرا، ويرجع إلى المصادر ويبحث فيها ويجد إن شاء الله بغيته. فهذا يعتبر فتح باب عظيم، بل أكثر من فتح الباب، يعتبر تمهيدا كبيرا ما بقي عليه إلا القليل. فمن أحب أن يبحث في مثل هذه المسائل ويحرر فيها الراجح على الإطلاق فيستفيد من هذه البحوثات التي ذكرها العراقي، وإن شاء الله سيجد أكثر مما ذكره العراقي هنا، سيجد أكثر، لكنها يعني تتعب قليلا والفائدة ليست كبيرة، وإلا لبحثناها، لكن لما كانت الباحث ماذا الفائدة ليست كبيرة تركناها. فمن أحب يبحثها طيب، يفيد الأخوة بالراجح على الإطلاق طيب، لكن في الحقيقة طويل، يحتاج منك أيام تبحث فيها المسألة. لذلك تركنا يا أخوان تعليق عليها، لأنها يعني فيها فوائد. أولا العراقي نقرأها نحن ونستفيد منها، بالنسبة لمعرفة الراجح يطول، ربما مسألة واحدة تحتاج إلى منك إلى يومين لجمع الطرق والأسانيد في كتب التواريخ والصحابة، يذهب الوقت. لكن المشهور عند العلماء كذا، ممكن تقول هذا المشهور أن آخر موتا من أبو الطفيل، وعلى هذا جرى العلماء المشايخ آخر من مات في المدينة اشتهر أنه سهل بن سعد، والعراقي يرجح أنه أن بعدهم من محمود بن ربيع ومحمود بن لبيد. أنا أخذها جاهزة من العلماء. هذا أنس بن مالك، قيل 90 وقيل 91 وقيل 2 وقيل 3، ورجح ذلك النووي بهذا 3 مالك. هذا فتح المغيث. طيب قال رحمه الله تعالى، أين وصلنا؟ قوله آخر من مات منه بالبصرة، قرأنا هذا. قوله وتبسط بعض فقال آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث من جد الزبيدي، إلى آخر كلامه. هذا الذي أبهر المصنف ذكره هو أبو زكريا يحيى بن عبد الوهاب بن مندى، فإنه قال ذلك في جزء جمعه في آخر من مات من الصحابة، وبقي على المصنف مما ذكره ابن مندى آخران من الصحابة، بريدة بن الحصيب والعداء بن خالد بن هوذة. عندي بالداب الذي نعرفه بالداب ابن هوذة، ماذا عندك بالذاء المعجمة؟ فقال أبو زكريا بن مندى إن بريدة آخر من مات بخراسان من الصحابة، وأن العداء بن هودة آخر من مات ابن هودة آخر من مات بالرخج منهم، والرخج بضم الراء وسكون الخاء المعجمة بعدها جيم من أعمال سجستان سجستان. فكان ينبغي المصنف أن يذكر بقية كلامه، ولكن ما ذكره في بريدة فيه نظر، فإن بريدة توفي بخراسان 63 كما قال محمد بن سعد، وكذا قال أبو عبيد إنه مات 63، وعلى هذا فقد تأخر بعده بخراسان أبو برز الأسلمي. قال خليفة بن خياط وافى أبو برزة خراسان ومات بها بعد 64، وقال الواقدي ومحمد بن سعد غزا خراسان ومات بها، وكذا قال الخطيب، وقيل مات بنيسابور، وقيل مات في مفازة بين سجستان وهراء، وقيل مات بالبصرة. حكى هذه الأقوال الحاكم في تاريخ نيسابور، ومما لم يذكره ابن مندى ولا ابن الصلاح أن النابغ الجعدي آخر من مات من الصحابة بأصبهان، وقد ذكره أبو الشيخ ابن حيان في طبقات الأصبهانيين، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان في من توفي بأصبهان، وأنه عاش 120 سنة. وذكر عمر بن شبة عن أشياخه أنه عاش 180 سنة، وأنشد قوله لعمر: ثلاثة أهلين أفنيتهم. فقال له عمر: كم لبثت مع كل أهل؟ قال: 60 سنة. فيه مبهم عن أشياخه، ما يدرى من أشياخه. وقال ابن قتيبة: عمر 220 سنة ومات بأصبهان. قال ابن عبد البر: وهذا أيضا ما يدفع، لأنه قال في الشعر الذي أنشده عمر إنه أفنى 3 قرون، كل قرن 60 سنة، فهذه 180 سنة. ثم عمر إلى زمن ابن الزبير وإلى أن هاج أوس بن معن ثم ليلى الأخيلية. واسم النابغة قيس بن عبد الله بن عدس ابن عدس، عندي هكذا ضم العين والدال، وفي هذا الاسم أيضا من يسمى عدس ضم العين وفتح الدال. هذا هو المشهور، وبه جزم أبو نعيم في تاريخ أصبهان والسمعاني في الأنساب، وقيل اسمه حيان ابن قيس ابن عبد الله حكاه ابن عبد البر. وآخر من مات بالطائف من الصحابة عبد الله بن عباس، وآخر من مات بسمرقند منهم قسم بن العباس. إذا انتقدها العراقي ما يتعلق ببريدة، وأقر ماذا أقر الآخرون. طيب، آخر من مات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمصر عبد الله بن الحارث ابن جز الزبيد، هذا من انتقد هكذا، وبقي عن المصنف ما ذكره ابن مندى آخران من الصحابة: بريد بن الحصين والعداء بن خالد بن هودة. إذا البريدة لم ينتقده على المؤلف، انتقده على شخص آخر. وبفلسطين أبو أبي بن أم حرام، وبدمشق واثلة بن الأسقع، وبحمص عبد الله بن بسر، وباليمامة الهرماس بن زياد، وبالجزيرة العرس بن عميرة، وبأفريقية رويفع بن ثابت، وبالبادية في الأعراب سلم بن الأكوع. ثم تعقب ابن الصلاح قوله رويفع بأفريقية، قال: لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة، وقبره بها، ونزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال. إذن سلمة الأكوع لم يمت في البادية، مات في المدينة أيضا، ورويفع مات في برقة، والباقي أقره العراقي ما انتقده، فيأخذ من باب الفائدة ما ذكره هؤلاء. قول: تبسط بعضهم، أي تبسط بالتفصيل، آخر من مات بمصر بفلسطين بدمشق بحمص إلى آخره. ابن الصلاح أقرهم وانتقد عليهم رويفع وسلمة، والعراقي لم ينتقد شيئا من ذلك. طيب، إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.